ثانيا الوقوف إلى الغروب لمن وقف نهارا، يعني من دخل عرفة في النهار يجب عليه أن يبقى في عرفة إلى غروب الشمس، لكن من دخل عرفة بالليل بعد غروب الشمس، واحد وصل عرفة بعد المغرب بعد العشاء يقف لو 10 دقائق 5 دقائق دقيقتين يكفيه، لكن السنة أن يقف بعد الزوال إلى غروب الشمس.